الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة فاطر، وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية 26، إلى نهاية الآية 26، واليوم نبدأ بالآية التالية، وهي قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قبل أن نمضي في شرح هذه الآية، نقف وقفة متأنية أو قصيرة عند سر ترتيب آيات الله عز وجل. تلاحظون أن الله عز وجل في السورة الواحدة ينوع بين آيات كونية إلى أحكام فقهية، إلى أخبار عمن قبلنا، إلى وعد، إلى وعيد. قد يسأل سائل: لما لم يكن القرآن مرتبا ترتيبا موضوعيا؟ لما لا تكون آيات الكون في فصل، والأحكام الفقهية في فصل، والتاريخ في فصل؟ هذا السؤال جوابه أن هذا القرآن كتاب هداية، وما دام كتاب هداية ينبغي أن يتمشى مع طبيعة النفس. فأنت إذا جلست إلى طعام، ينبغي أن تأكل مواداً طعاماً دسماً، وفواكه ومقبلات وشراباً وحلويات. أيعقل أن تأكل لأسبوع بشكل مستمر طعاما من نوع واحد، أسبوع مقبلات، أسبوع فواكه؟ فربنا عز وجل جمع في السورة الواحدة موضوعات شتى، كل هذه الموضوعات في مجملها تشكل وحدة إرشادية. فتارة تحتاج إلى آية كونية ترقى بها إلى الله، وتارة تحتاج إلى حكم فقهي تطبقه لتصلح دنياك، وتارة بحاجة إلى خبر عن الأقوام السابقة لتتعظ. فتنوع الموضوعات في السورة الواحدة من لدن حكيم خبير. وترتيب القرآن كما تعلمون ترتيب توقيفي جاء به الوحي السماوي. فحينما ننتقل من حديث عن الدنيا والآخرة إلى حديث عن الكون، إلى حديث عن الأمم السابقة، إلى وعد، إلى وعيد، إلى مشهد من مشاهد الآخرة، هذا الترتيب يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، ويجب أن نعتقد جميعا أن هذا الترتيب ترتيب خالق الكون، ترتيب منزل هذا القرآن. فالآن ننتقل إلى صفحة من صفحات الكون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى. هذه الرؤية رؤية القلب أو العلم، يعني ألم تعلم. كلكم يعلم أن فعل رأى على نوعين: رأى بصرية ورأى قلبية. قد تقول: رأيت الشمس ساطعة، هذه رأى البصرية. وقد تقول: رأيت العلم نافعا، هذه رأى القلبية. فهذه رأى هنا تشير إلى رؤية القلب أو إلى العلم. ألم ترى أيها الإنسان؟ يعني ظاهرة إنزال المطر أليست ظاهرة بين يديك؟ ألا تراها في كل فصل؟ الذي عاش 40 عاما مضى عليه 40 شتاء ألم يرى فيها هطول الأمطار؟ كيف أن هذه المساحات الواسعة من المسطحات المائية تتعرض لأشعة الشمس فتتبخر فينشئ الله بها سحابا، تأتي الرياح تسوق هذه السحاب إلى أرض عطشة، تنعقد مطرا، تنبت زرعا، تأكل منه أنعامنا ونأكل نحن منه. يعني هذه الآية في متناول الناس جميعا، فإذا قال الله عز وجل ألم ترى، أي أن هذه الآية بين يدي الإنسان. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ يعني الحديث عن هطول الأمطار وعن تشكل السحاب وعن علاقة الهواء بالماء وعن علاقة الهواء ببخار الماء وكيف أن الهواء يتحمل بخار الماء وفي كل درجة من درجات حرارة الهواء يتحمل بها كمية من الماء، فإذا انخفضت هذه الدرجة تخلى عن بعض الماء الذي حمله، وهذا معنى قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يعني طبيعة المطر وإنشاء السحاب وإنعقاد حبات المطر وهطول الأمطار هذا موضوع دقيق جدا يحتاج إلى دراسات طويلة، لكنه آية من آيات الله الدالة على عظمته وهي بين أيدي الناس. الأرض عطشة، الأشجار يابسة، تأتي الأمطار فتجعل الأرض جنة وتجعل الأشجار منتعشة مروية تحمل الثمار وما يلذ للإنسان. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء؟ لكن محور هذه الآية يتحدث عن ظاهرة الألوان، الآية كلها عن ظاهرة اللون. كلكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون ونوره، فالشمس جعلها الله جل وعلا مصدر الضياء، وجعلنا الشمس ضياء والقمر نورا، فاللون هو شيء دقيق جدا. حينما يسلط الضوء على شيء ما هذا الشيء يمتص كل الألوان عدا لون واحد، اللون الذي لا يمتصه هذا الشيء هو لونه. يعني السماء طبقة الهواء تمتص 6 ألوان عدا اللون الأزرق، إذن لون السماء لون أزرق، الماء كذلك. فموضوع اللون متعلق بالضوء، فإذا لم يكن هناك ضوء فلا لون، والضوء كما تعلمون مؤلف من 7 ألوان، فإذا اجتمعت هذه الألوان ظهر اللون الأبيض. وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذه الظاهرة ضع مرآة في قعر إناء تحت أشعة الشمس، ترى أن على الحائط قد تحلل هذا الضوء الأبيض إلى 7 ألوان، فالضوء الأبيض مؤلف من 7 ألوان، وما قوس القزح إلا تحليل لضوء الشمس. فهذه الألوان 7 المجتمعة بلون واحد هو الأبيض، إذا سلطت على شيء هذا الشيء يمتص الألوان 6 عدا اللون الذي يبدو لأعيننا أنه لون هذا الشيء. فظاهرة اللون يتحدث الله عنها في هذه الآية. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. انظر إلى لون التفاحة الأصفر ثم إلى لون التفاحة الأصفر المشرد بالحمرة، أو إلى لون تفاحة أحمر، أو إلى لون تفاحة أحمر داكن. كل فاكهة لها لون يأخذ بالألباب، بل إن المهندسين ليهتدون بألوان الفواكه وألوان الفراشات وألوان النباتات في تصميم ألوانهم. إذا ربنا سبحانه وتعالى يلفت النظر إلى قيمة اللون في حياة الإنسان. إن بعض الحيوانات لا ترى إلا الأبيض والأسود، وفرق كبير بين أن ترى صورة ملونة لمنظر طبيعي وبين أن ترى صورة بالأبيض والأسود. فاللون من نعم الله العظمى على الإنسان، يبعث البهجة في النفس. أحد أسباب متعة العين الألوان التي صممها الله عز وجل في هذا الكون. واللون كما قلت قبل قليل لا يظهر إلا بالضوء، والله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. فإذا نظرت إلى الفاكهة ربما كان اللون له دلالة مؤثرا على نضجها، فربنا عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالإنسان الذي يعمل في الزراعة يهتدي إلى نبز الفواكه والثمار والخضروات باللون. ادخل إلى حقل الطماطم البندورة، ماذا ترى؟ هذه العناقيد كلها خضراء، أما الحمراء تقطفها، كلما وجدت ثمرة حمراء اللون تقطفها هي الناضجة. فاللون علامة النضج، وهذا من فضل الله على الإنسان. فكل شيء أعطاه علامة دالة على مضمونه. فاللون من جهة متعة بالغة للإنسان، ومن جهة ثانية مؤشر على حالة معينة للفاكهة. فالفاكهة الخضراء لا تؤكل، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي أي نضجه. كيف نعرف نضجه؟ من لونه. فالإنسان إذا أمسك فاكهة ليأكلها فلينظر إلى دقة هذا اللون. الآن الكرز له لون رائع، المشمش له لون دقيق، التفاح، العنب، أحيانا اللون يثير الشهية من جهة يثير المتعة، متعة العين. واللون الذي تصطبغ به الفاكهة يثير شهية الإنسان، واللون مؤثر على نضج الفاكهة. فهذه الآية الكونية التي أشار الله إليها في هذه الآية يجب أن نهتم بها. الإنسان لا ينبغي أن يأكل كما تأكل بقية المخلوقات، يجب أن يأكل كما يأكل الإنسان العاقل، أن يجعل من طعامه دليلا على الله عز وجل. وهكذا قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إليه، انظر إلى لون الفاكهة، أضف إلى اللون حجم الفاكهة، أضف إلى حجمها رائحتها، أضف إلى رائحتها شكلها، قوامها، ما فيها من مواد غذائية. اجمع بين المواد الغذائية مع النضج مع القوام مع الحجم مع الشكل مع اللون مع الرائحة مع طريقة التناول مع امتداد فترة القطاف. لو أن الفواكه تنضج في يوم واحد لأتلفناها، لكن الفواكه التي نأكلها تنضج تباعا، وهذا من نعم الله العظمى. بينما المحاصيل تنضج في يوم واحد، أكمل شيء في المحاصيل أن تنضج في يوم واحد، وأكمل شيء في الفاكهة أن تنضج تباعا. بل إن مجموع الفواكه التي نستفيد منها في فصل واحد تنضج أيضا هي تباعا بحسب أنواعها. فالذي عنده حقل أو عنده بستان فيه من كل الثمرات يقطف نوعا نوعا بالتدريج، وهذا من فضل الله، هي اسمها برمجة. الفواكه مبرمجة والنوع الواحد مبرمج، وهذا من فضل الله عز وجل. حدثني أحدهم أنه ضمن حقلا للبطيخ خلال 90 يوم، خلال 3 أشهر كان يقطف منه ما يملأ سيارة شحن كل يوم. إذن هذا الحقل يعطيك هذه الفاكهة الصيفية على مدار 90 يوما، هذا برمجة. هذه لو أن هذا البطيخ نضج كله في يوم واحد ماذا نستفيد منه؟ إذا الإنسان إذا نظر إلى الفاكهة وتأمل في ألوانها ليعلم أن اللون له وظيفة، تارة يثير الشهية، وتارة يدل على النبز، وتارة يمتع العين، بل إن هناك من يضع صورا للفواكه في غرفة الطعام على أنها قطعة فنية، منظر الفاكهة بألوانها اليانعة، بألوانها مع بعد أن تصبح يانعة، هذا لون يثير الحاسة الجمالية في الإنسان. فربنا عز وجل يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. يعني هنا التركيز في هذه الآية لا على فائدة الفاكهة ولا على طعمها ولا على ما فيها من مواد غذائية ولا على تناسبها مع طبيعة الإنسان، التركيز هنا على اللون، يعني ظاهرة اللون. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، مع أنها تسقى بماء واحد. هذه البذرة فيها قوام النبات، وفيها عمر النبات، وفيها عطاء النبات، وفيها نوع الفاكهة وطعم الفاكهة ولون الفاكهة وقوام الفاكهة، كلها معلومات موضوعة في نويتها، وهذه المعلومات كما قلت قبل حين تزيد عن 5000 مليون معلومة ومبرمجة. لذلك هذه البذرة تزرعها في التراب فإذا هي شجرة زيتون أو شجرة تفاح، لها طباع، لها حاجات دقيقة، لها عمر معين، لها إنتاج معين، حتى أن الفاكهة الواحدة منها أنواع منوعة، يعني بالمئات. أي فاكهة تخطر في بالكم في العالم أنواع منها بالمئات، هناك نوع كبير الحجم، نوع صغير الحجم، نوع يظهر متأخرا، نوع باكوري، نوع حامضي الطعم، أنواع منوعة لا يعلمها إلا الله. يكفي أن من العنب في بعض حقول التجارب عندنا ما يزيد عن 300 نوع، والتفاح كذلك، وكل أنواع الفواكه والثمار أنواع منوعة. هذه للنقل، وهذه للمائدة، وهذه للصناعة، وهذه للعصير، وهذه نسيجها متماسك، وهذه ماؤها كثير، وهذه كروية الشكل، وهذه صلبة النسيج، أنواع منوعة. فإذا نوع الفاكهة ونوع الطعام هذا دليل على عظمة الله عز وجل، والإنسان العاقل ينبغي أن يجعل من طعامه دليلا على عظمة الله عز وجل. إذا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال. أيضا هذه الجبال، تذهب إلى مكان ترى جبلا أحمر اللون، مكان آخر ترى جبلا أبيضا، في بلاد الحجاز الجبال سود، سوداء اللون بلون الحديد، في أماكن الجبال حمر، في أماكن الجبال كلسية بيضاء اللون. فهذه ظاهرة اللون، كما أنها في الفواكه هي في التضاريس، كل تربة لها لونها الخاص، كل منطقة لها طبيعة خاصة. إذا ذهبت إلى منطقة حوران التربة لها لون، إذا ذهبت إلى منطقة أخرى التربة لها لون، إذا ذهبت إلى جبال معينة هذه الجبال لها لون. قال تعالى: ومن الجبال جدد، الجدد يعني الطرق، الطرق في الجبال تراها تارة بيضاء وتارة حمراء وتارة سوداء، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. حتى لو أن هذه الطرق حمراء اللون إنها متفاوتة في هذا اللون، لون الواحد متفاوت، وغرابيب سود. دعك من الجبال ودعك من الفواكه والثمار، وانظر إلى لون الإنسان. هذا أبيض ناصع، وهذا حنطي اللون، وهذا أسمر داكن، وهذا أسود غربيب. فما هذا اللون الذي منحه الله لبني البشر؟ وقد قرأت مقالة عن اللون أن أشد الناس تلوناً فيه مادة لا يزيد وزنها عن 1/1000 ملغرام موزعة في جلد الإنسان يصبح لونه بهذا الشكل أو بشكل آخر. فلو جئت بآلة تصوير وصورت 10 أشخاص لرأيتهم بلون واحد في الصورة، أما لو نظرت إليهم بأعينك بعينيك لرأيت كل إنسان ينفرد بلون لا يزاحمه فيه أحد. وهذا اللون من فضل الله على الإنسان، يعني الإنسان من تكريم الله له أنه جعله فردا، ومن علامة فرديته أنه يتميز بلون خاص، له لون خاص وملامح خاصة ونبرة خاصة ورائحة جلد خاصة. هذه الفردية في الإنسان تكريم من الله عز وجل. إذن ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، غرابيب سود أي أسود داكن شديد السواد، أو لون أحمر مختلف في درجاته، أو لون أبيض مختلف في نصاعته. ومن الناس والدواب، أيضا هذه الدواب، انظر إلى ألوان البقر، بقرة صفراء فاقع لونها، بقرة سوداء، بقرة بيضاء، بقرة بيضاء وسوداء، هذا من حيث البقر. والجمال كذلك، هناك جمل أسود وجمل أشهب وجمل أبيض وجمل أشقر. نعم، وكذلك الغنم وكذلك الماعز. فحتى الدواب بشكل عام وحتى الأنعام بشكل خاص لها ألوان متفاوتة. فكأن هذه الآية أرادت أن تلفت نظر الإنسان إلى ظاهرة اللون، وكيف أن الإنسان مكرم بأنه أعطي عينين يرى بهما الألوان. فلو أن هذه الألوان الصارخة الجميلة التي بثها الله في الكون كانت موجودة، لكن عيني الإنسان لا ترى إلا الأبيض والأسود، ما قيمة ذلك؟ لو أنك صورت منظرا جميلا فيه من الأزهار من كل الأنواع والفيلم أبيض وأسود، كل هذه الألوان تنطمس ولا قيمة لها. وشتان بين صورة ملونة وصورة بيضاء وسوداء، فرق كبير بينها. فلذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، يعني ظاهرة اللون في البشر وفي الحيوانات وفي النباتات وفي الجماد، الإنسان حيوان نبات جماد. فربنا عز وجل ذكر ظاهرة اللون في كل الأنواع، في نوع الجمادات ولا سيما الجبال، وفي نوع النباتات ولا سيما الثمار، وفي نوع المخلوقات ولا سيما الحيوانات، وفي الأخص الأنعام، وفي نوع الإنسان. فظاهرة اللون ظاهرة تلفت النظر، وهي موضوع للتفكر في خلق السماوات والأرض. يعني أب وأم يأتيان بأولاد مختلفي الألوان، من ولد ناصع في بياضه إلى ولد داكن في تلوينه، والأم والأب من نوع واحد. إذا هذا أيضا من دلائل الله عز وجل على عظمة خلقه. أيها الإخوة الأكارم، في هذه الآية تعقيب دقيق جدا. هذا التعقيب يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعروف لديكم أن الله لفظ جلالة مفعول به مقدم، والعلماء فاعل مؤخر، يعني إنما العلماء يخشون الله. ولو قلنا العلماء يخشون الله لا يمنع من أن يخشى الله غير العلماء، لكن حينما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا كلام خالق الكون، يجب أن نعلم علم اليقين أن العلماء وحدهم يخشون الله. وهذا يعطينا معلومات دقيقة في أن طريق الخشية هو العلم. ليس هناك من طريق إلى الله عز وجل إلا العلم، ليس هناك من طريق إلى الله عز وجل إلا العلم، لأن الخشية في هذه الآية محصورة ومقصورة على العلم. فإذا أردت الله عز وجل فعليك بالعلم. أولاً، العلماء وحدهم يخشون الله، وثانياً، من لم يخشى الله عز وجل فليس عالماً. ولو قال لك أنا أحمل أعلى شهادة في العالم، ولو أظهر لك شهاداته كلها، ما دام يعصي الله ولا يخشى الله عز وجل فليس بعالم. بإمكانك أن تدمغه بالجهل. أي إنسان يعصي الله، ومعنى يعصي الله أنه لا يخشاه، هذا الإنسان مدموغ بالجهل بنص هذه الآية. فإذا كنت مصدقا لكلام الله عز وجل، إذا كان هذا الكلام كلام الله ملء سمعك وبصرك وملء جوانحك، وأنت معتقد أن كل ما فيه حق، وأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا كنت معتقدا أن هذا كلام الله، كلام خالق الكون، وهو يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، استنبطت الحقائق التالية. أولاً، طريق الخشية هو العلم، ولا شيء غير العلم. ثانياً، من لم يخشى الله فليس بعالم، ولو حفظ آلاف الكتب. لذلك كفى بالله علماً أن تخشى الله، كفاك علماً بالله أنك تخشى. كل من خشي الله هذا وسام شرف، إنه عالم. كل من خشي الله يؤكد لك من خلال هذه الآية أنه يعرف الله، لو أنه لا يعرفه لم يخشه. وكل من يعصي الله عز وجل وصمة عار في جبينه، إنه جاهل. فلك أن تؤكد أن الذي يعصي الله جاهل، ولك أن تؤكد أن الذي يطيعه عالم، عالم بالله بنوع أو بآخر. وإنما تفيد القصر، يعني العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله. طريق العلم، طريق الخشية هو العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية أيها الإخوة قد يفهمها بعضهم خوف العقاب، هذا معنى ضيق. المعنى الضيق للخشية أن تخشى عقابه، لكن المعنى الواسع للخشية من دون أن تخشى عقابه، حينما تتصور عظمته ينكسر قلبك خضوعا له. انكسار القلب وخضوع القلب لعظمة الله عز وجل هي الخشية. وقال بعض العلماء هذه الخشية إما أن تحصل بطريق التصور، وإما أن تحصل بطريق التجلي. إما أنك من خلال التفكير في الكون تتصور عظمة الله عز وجل فيخشع قلبك، وإما أن يتجلى الله عليك فتخشاه. على كل، الأول كسبي والثاني وهبي. خشية الله من خلال التفكر في الكون كسبية، بإمكان أي إنسان أن يحصل عليها إذا فكر في آيات الكون الدالة على عظمته، يمتلئ قلبه استعظاماً لله عز وجل. فإذا تصور عظمة الله عز وجل خضع قلبه لله. أما إذا تجلى الله عليه بأنواره خشع قلبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وشيء آخر، الخشية علاقتها بالعلم علاقة طردية، كلما نما العلم نمت معها الخشية أبداً. فإذا أردت مؤشراً للعلم فعليك بالخشية. الذي يخشى الله هو الذي يعرفه، والذي لا يخشى الله لا يعرفه. تكاد تكون الخشية متوازية في حركتها مع خط العلم. فإذا أردت مزيدا من الخشية فعليك بمزيد من العلم، وإذا بدا منك مزيد من الخشية فهذه علامة أنك على علم جيد بالله عز وجل. وهناك علم حجمه لا يكفي لخشية الله عز وجل، إذن هذا العلم ليس منجيا. العلم المنجي هو الذي في مجموعه يحملك على خشية الله عز وجل. والنبي أعلمنا بالله، إذن هو أشدنا لله خشية. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا، هكذا قال. والعبرة هو الخشية، يعني العلم ثمرة الخشية، فمن تعلم ولم يخشى فلم يتعلم. العلم ثمرته، هلا واحد بيدرس حتى يكون له دخل معقول، فلو تعلم ولم يتوظف مثلا ما قيمة هذه الشهادة في نظام الحياة؟ العلم الديني مؤداه الخشية، فمن لم يخشى ما قيمة هذا العلم؟ فالخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها. والفلاح في القرآن جاء مرة قد أفلح من تزكى، وجاء مرة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلذلك الخشية والخشوع من ثمرات العلم. فإذا أردت أن تخشى الله عز وجل فعليك بالعلم، والعلم بلا خشية كالشجر بلا ثمر. إن الله عزيز غفور. الآية أصبحت: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ظاهرة اللون في الجماد الجبال، في النبات الثمار، في الحيوانات الأنعام، وفي البشر. ظاهرة اللون ظاهرة معقدة جدا، علاقتها بالنور، وعلاقتها بإسقاط النور على الأشياء، وعلاقتها بامتصاص الشيء للألوان وعدم امتصاصه لبعض الألوان. واللون له عدة وظائف: مرة يثير المتعة في الجبال وفي الآكام وفي مظاهر الطبيعة، ومرة يثير الشهية في الفواكه والثمار، ومرة يدل على حقيقة متعلقة بالنبات تحت قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم يقول الله عز وجل: هذه معرفة الله من خلال الكون، الكتاب المفتوح. وهناك معرفة بالله من خلال قرآنه. يقول الله عز وجل بعد هذه الآية: إن الذين يتلون كتاب الله. هنا يتلونه حق تلاوته، ومعنى يتلون كتاب الله يتلونه بتدبر، ومع التدبر إدراك، ومع الإدراك خشوع، ومع الخشوع عمل، وبعد العمل سعادة. تدبر، إدراك، خشوع، تطبيق، سعادة. كل هذه المعاني منطوية في قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله. ما دام قد تلا كتاب الله شعر بحاجة إلى أن يتصل به وأقاموا الصلاة. تلوا كتاب الله، يتلون كتاب الله حق تلاوته، ينطقونه حق النطق، يفهمونه حق الفهم، يطبقونه حق التطبيق. كل هذه المعاني، معنى التلاوة القراءة، ومعنى الفهم، ومعنى التطبيق، كلها تحت قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. يعني الدين في مجمله معرفة واتصال وإحسان، معرفة بالله واتصال به وإحسان إلى خلقه. فهنا يتلون كتاب الله، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هؤلاء تعرفوا إلى الله إما من خلال الكون أو من خلال كلامه أو منهما معا، وأقاموا الصلاة، اتصلوا بالله عز وجل، وأنفقوا مما رزقناهم. وهذه آية مطلقة، إذا أتاك الله علما، إذا أتاك الله جاها، إذا أتاك الله قوة خبرة، أي شيء أتاك الله إياه يجب أن تنفق منه. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الحقيقة التجارة أن تنفق شيئا وتأخذ أكثر منه. التجارة مهما تنوعت هناك رأس مال وهناك مبيع، والفرق بينهما هو الربح. فأنت في الدنيا تتاجر مع الله، والله جل في علاه يحب أن تتاجر معه وأن تربح عليه، لكنك في تعاملك مع الله لا تربح الربح القانوني الذي يربحه التجار، بل تربح مع الله أضعافا مضاعفة، أضعافا كثيرة. يعني حينما ترى مقامك في الجنة ترى أن هذا المبيع لا يتوازن أبدا مع ثمن الشراء، يعني الذي بذلته في الدنيا لا يتناسب أبدا مع العطاء في الآخرة، إنه ألوف ملايين الأضعاف. لذلك المؤمن من علامات خجله أنه يعرق حينما يرى مقامه عند الله عز وجل. ماذا فعل؟ يعني بالتجارة تشتري بمئة تبيع بمئة وخمسين، بمئتين ربح فاحش، بثلاثمئة، بألف، لكنك مع الله عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، يعني أضعاف مضاعفة. لذلك قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. معنى التجارة وارد بآيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني اسأل تاجر اشترى شيء بمئة باعه بعشرة آلاف، تلاقي يكاد يقفز عن الأرض قفزا، هي بيعة، بيقول لك هي بيعة. إذا اشترى شيئا بثمن بخس وباعه بأضعاف مضاعفة الربح مسعد، يعني التجار يعرفون طعم الربح. لكنك إذا تجرت مع الله عز وجل فالأرباح مضمونة وأضعافها كثيرة ولا يعلمها إلا الله. لذلك إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. من الأيام التجار حينما تزدحم عليهم الزبائن، وحينما تروج بضاعتهم، وحينما يبيعون بأرقام خيالية، ينسون صلاتهم وعباداتهم ويظنون أنهم سعداء بهذه الأرباح الطائلة. بينما الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة من مسجد إلى مسجد، ومن درس علم إلى درس علم، ومن طاعة إلى طاعة، ومن بذل إلى بذل، يبدو هؤلاء أنهم خاسرون، وهؤلاء التجار الكبار أنهم رابحون. ولكن ما قولكم لو عكست الآية؟ هؤلاء الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هؤلاء وحدهم يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة الرابحة مع الله. يعني أحيانا الإنسان بعمله بكل هداية دعوة إلى الله، أنا إذا رأيت أخا كريما له حرفة وله دعوة أقول له: والله إن هدايتك لهذا الإنسان أو إن سعيك لهداية فلان أربح تجارة تفعلها في حياتك، وإن كل أعمالك التجارية مهما كبر حجم أرباحك لا تساوي هداية إنسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. فالإنسان السعيد الذي يتاجر مع الله، إذا تاجرت مع الله الربح مضمون، والربح نسبه عالية جدا، نسبه فلكية وخيالية، وقد لا يصدق حجم الربح مع الله عز وجل. لكنك إذا تاجرت في الدنيا الربح له سقف، في منافسة، في من ينافسك في البيع، وقدرتك على الاستمتاع بهذه الأموال محدود، فإذا جاء الموت ليس لك شيء. القدرة على الاستمتاع بالمال محدودة، مهما كنت غنيا لا، ليس في إمكانك أن تأكل فوق ما يملأ معدتك، وليس في إمكانك أن تنام إلا على سرير واحد، ولا أن تلبس إلا ثياب واحدة، وألا تكون إلا في مكان واحد في وقت واحد. فالقدرة على الاستمتاع بالمال محدودة، والأرباح محدودة، والسقف موجود، وحينما يموت الإنسان يدع كل شيء الذي حصله في كل حياته، يوما بيوم يفقده في ثانية واحدة. بينما إذا تاجرت مع الله عز وجل أرباح مضمونة لا سقف لها، وبإمكانك أن تسعد بها إلى أبد الآبدين. فلذلك أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. هؤلاء يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يعني تعبك في الدنيا، أداؤك الصلوات في أوقاتها، ذهابك إلى مجالس العلم، غض بصرك، ورعك عن مال حرام، قولك دائما إني أخاف الله رب العالمين، ضبط شهواتك، ضبط جوارحك، ضبط لسانك، إنفاق مالك، إنفاق وقتك، تحمل المشاق، الصبر على الطاعات، الصبر عن الشهوات، الصبر على الملمات، هذا كله سوف تجده في صحائفك يوم القيامة، ولن يضيع عليك شيء منه من قبل الله عز وجل، ولن يتركم أعمالكم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي من فضله فوق الأجور. يعني هذا الشيء ثمنه 1000، خذ مليون، أخذت الثمن وزيادة، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفر لهم أخطاءهم وذنوبهم وشكرهم على أعمالهم الصالحة. غفور شكور، أخطاءك غفرها لك، وحسناتك ضاعفها لك وشكرك عليها. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. يعني هذا القرآن الذي أوحاه الله جل في علاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، والحق الشيء الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يعدل ولا يلغى، والباطل الشيء الزائل. فأنت إذا كنت مع الحق فأنت في بحبوحة وفي طمأنينة وفي يسر، فإذا كنت مع الباطل فأنت مغامر ومقامر، مغامر ومقامر، تغامر بسعادتك الأبدية وتقامر بها، لأن الباطل كان زهوقا، فإذا زهق الباطل زهق الإنسان معه. فكن مع الحق وإلا فهناك مغامرة ومقامرة. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. خبير هو الذي خلقهم، يعرف طبيعة النفس، يعرف ما يصلحها، ما يسعدها، ما يطمئنها، ويعرف ما يشقيها وما يبعدها. فإذا اتبعت كلام الخبير فأنت في سعادة، وأنت في حياتك الدنيا ماذا تفعل؟ في كل قضية تبحث عن الخبير. إذا أردت أن تشتري مركبة تبحث عن خبير يبحثها لك، وإن أردت أن تشتري بيتا تبحث عن خبير يقيم لك هذا البيت، وإذا أردت أن تشتري آلة تبحث عن خبير، فأنت بحاجة ماسة إلى الخبير. فإذا أردت أمر آخرتك، فإذا كنت حريصا على سلامتك وعلى سعادتك وعلى نجاتك وعلى دخولك الجنة، فعليك بكلام الخبير، لأن الله عز وجل يقول: إن الله بعباده لخبير بصير. خبير بهم، بصير بأحوالهم. في خبير غير بصير، وفي بصير غير خبير، لكن اجتماع الخبرة مع البصر في الله عز وجل شيء عظيم. خبير وبصير، بصير وخبير. فكم من خبير ليس بصيرا؟ ما قلت لي؟ ليش ما قلت لي؟ ليس بصيرا. وكم من بصير ليس بخبير؟ ما بعرف إلا شفت، لكن ما بعرف إنه شيء خطير هذا. هناك من يرى وليس عنده خبرة، وهناك من عنده خبرة وعلمه محدود لا يرى. طبيب في بيته وأخوه في منزل آخر، فالطبيب خبير لكن ليس بصيرا. ليش ما خبرتني يا أخي؟ بيقول له: مدام ضغطك بهالمستوى خبرني. فقد تجد الخبير ليس بصيرا، وقد تجد البصير ليس خبيرا، لكن الله جل في علاه خبير بصير. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ثابت. الحق الشيء الثابت الهادي الذي لا يتبدل ولا يتغير، مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية. المصدر واحد، لأن بين يدي النبي التوراة والإنجيل، يعني جاءت قبله، والقرآن يصدقها، لأن الحق لا يتغير ولا يتعدد. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. هذا الكتاب القرآن أورثه الله جل في علاه لعباده، اصطفاه لهم وأورثه إياهم. يعني هذا الكتاب منحة السماء إلينا، منهج فيه كل شيء، فيه خبر من قبلنا، نبأ من بعدنا، فيه حكم الله في كل شيء، هذا حلال، هذا حرام، هذا مقبول، هذا مرفوض، هذا يرضي الله، هذا لا يرضي الله، فيه وعد، فيه وعيد، فيه أمر، فيه نهي، فيه حلال، فيه حرام، فيه مشاهد مستقبلية، فيه مشاهد مضت. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الآن من عبادنا من هو ظالم لنفسه، أهمله، لم يعبأ به، جعله وراءه ظهريا، لم يهتم به، يعني قرأه تبركا، لكن حياته في واد وأحكام القرآن في واد. هذا الذي لم يفقه مراد الله من هذا الكتاب، لم يفهم حكمه، لم يأخذ بأوامره، لم ينتهي عما عنه نهى، قرأه قراءة جوفاء، ولم يقف عند حقائقه الدقيقة، فكأنه ظلم نفسه بذلك. يعني واحد أعطاك تعليمات خطيرة جدا في شأن موضوع خطير، أنت ما استخدمتها، لماذا؟ لأنك لم تعبأ بها، عدم اهتمامك بها جعلك تهملها. فهذا الذي ظلم نفسه. إن الذين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمن عبادنا، ليس من الذين اصطفينا، من عبادنا، ظالم لنفسه. الأيام طبيب بيقول له للمريض مرضك ليس خطيرا إذا اتبعت هذه التعليمات تشفى، أما إذا أهملتها يتفاقم وعندئذ يصبح خطيرا. فهذا المريض لو لم يعبأ بهذه التعليمات ولم يهتم بها بل سخر منها يكون ظلم من؟ ظلم نفسه. ما ظلمت أحدا، الطبيب قال لك هذه الأكلات تؤذيك وهذه الحركات تؤذيك وهذه الشدائد النفسية تؤذيك، ابتعد عن هذه وهذه وتلك. إذا أردت أن تشفى من مرضك فعليك بهذه التعليمات، فإن أخذت بها فقد نجوت، وإن أهملتها فقد ظلمت نفسك. فهذا الذي ظلم نفسه بعدم تطبيق كلام الله عز وجل. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي يعني بعضهم قال يجمع الحسنات والسيئات، هذا تفسير. تفسير الآخر أنه يقف في الحدود الدنيا، يعني أحل الحلال وحرم الحرام، لكنه ليس سباقا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يعني في سابق وفي أصحاب اليمين وفي أصحاب الشمال، في هالك وفي ناجي وفي متفوق. المتفوق جعل كل حياته وكل جهده وكل وقته وكل ماله وكل شبابه وكل عمره لله عز وجل، هذا باع نفسه لله. هذا معنى قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بايعها، يعني باع حياته كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقته لله، عضلاته لله، خبراته لله، عقله لله، قلمه لله، لسانه لله، زواجه لله، حرفته لله، لهوه لله، كل حركاته وسكناته في سبيل الله، هذا هو السباق. فالسابقون السابقون أولئك المقربون. كم عندكم الزكاة يا سيدي؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال له ما عندنا وما عندكم؟ قال له عندكم واحد في الأربعين، أما عندنا العبد وماله لسيده، هذا عندنا. فأنت مخير بين أن تكون من المقتصدين وبين أن تكون من السابقين، لكن إياك أن تكون من الظالمين من الظالمين. فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فحينما تصلي صلوات، حينما تحرص على صلواتك، وحينما تصلي صلوات النفل، وتنفق زكاة مالك وفوق الزكاة صدقة، وحينما تتعلم ما كان فرض عين وما كان فرض كفاية، وحينما تعمل آناء الليل وأطراف النهار لما يرضي الله عز وجل، فأنت من السابقين. وأنا أعجب ممن يطمح في الدنيا ولا يطمح في الآخرة، ممن يزهد في الآخرة أو يرضى فيها بأدنى المراتب ولا يرضى في الدنيا إلا بأعلى المراتب. من هو الزاهد؟ هو الذي زهد في الآخرة الحقيقة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، يعني أدى الصلوات الخمس وغض بصره عن الحرام وتحرى الحلال في دخله، ثم أعطى نفسه المباحات، لا أقول المحرمات، لا المباحات. فهذا الذي فعل من الدين الحدود الدنيا لم يفعل إلا الفرائض، لم يفعل إلا الأوامر، وترك المنهيات وأطلق نفسه للمباحات، هذا مقتصد. وأما الذي وقع في الحرام وترك الأمر والنهي فهذا ظالم. أما الذي فعل الأوامر وترك النواهي وفعل النوافل، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا هو السابق. إذن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد الله، أعطى التعليمات، أعطى المنهج الذي عليه قدمه، هدانا وانتهى الأمر، هدانا بهذا الكتاب، هذه التعليمات والتوجيهات، وافعل ولا تفعل، والحرام والحلال، والمباح والخير والشر، والسعادة والشقاء، وطريق الإيمان والتفكر، كل من الكتاب. هذه هداية الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم من عبادنا من هو ظالم لنفسه بإهماله. الكتاب بين يدينا، تحب تقرأه تطبقه هنيئا لك، تحب تهمله ملك فاضي والله، تقرأ جرائد كل يوم، تسمع أخبار فقط وحديث فارغ، ماشي الحال. ظلمت نفسك بعدم اتباع الكتاب. الإنسان يطلع على ما يجري، لكن مو ينسى كلام الله عز وجل. إذا ترك القرآن نهائيا جعله وراء ظهره فقد ظلم نفسه. يجب أن تفقه ما حولك، هذا شيء واجب، لكن أن يشغلك عن ذكر الله، أن يشغلك عن كلام الله عز وجل، عن تلاوة القرآن، والله هذا ظلم كبير للنفس. ومنهم مقتصد، يعني حبيب الدنيا بس الخطة بيحضرها، أما دروس ما بيحضر، أي فرض أخي، هذا مقتصد. أما السابق بالخيرات يريد مزيدا من العلم، يتعلم كلام الله، الحديث الشريف، السيرة المطهرة، أمر الله عز وجل، بده يصير داعية، بده يهدي الناس، طموح. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يعني هذا التفوق، هذا الفوز، هذا النجاح، هذا الفلاح، هي السعادة، هي الذكاء، هذا الذكاء، فلان ذكي، هذا الذكي، يعني اختار أن يكون سابقا بالخيرات. فالإنسان لا يكون في الدنيا سباقا وفي الآخرة زاهدا، ليعكس الآية، ليكن في الدنيا قنوعا وفي الآخرة سباقا، ليكن طموحا إلى مراتب عليا عند الله عز وجل. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذلك هو الفضل الكبير، هو تفيد القصر، يعني هذا وحده هو الفضل لا الدنيا. الإنسان أحيانا يرى بيتا فخما يسيل لعابه، ويظن هذا البيت فضلا كبيرا منحه الله لصاحبه، يرى سيارة فارهة يظنها فضلا كبيرا، يرى منصبا رفيعا يظنه فضلا كبيرا، يرى فلان اقترن بزوجة من مستوى رفيع يظن ذلك فضلا كبيرا، يرى فلان عنده بساتين ومزارع وأموال منقولة وغير منقولة يظن ذلك فضلا كبيرا. لكن الله عز وجل يخبرنا أن الفضل الكبير أن تكون سابقا بالخيرات، أن يكون باعك بالخيرات كبير. الغنى غنى العمل الصالح. ما هو الفضل الكبير؟ ثمنه هذا السبق في الخيرات، ثمرته جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يعني أوصاف الجنة ليس لنا أن نزيد فيها، الله أعلم ما نوع الذهب وما نوع اللؤلؤ وما نوع الحرير الذي يلبسه أهل الجنة، لكن الأصل في أن الأوصاف الغيبية نكتفي بنصها دون أن نزيد عليها، لأن أي زيادة على الإخباريات زيادة ظنية ليست راجحة بل مرجوحة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الدنيا كلها أحزان يا أخوة، ما بعتقد في إنسان إلا والحزن معه دائما. يكون طفل صغير يدخل مدرسة في قدامه أكلة، ما كتب وظيفة، تأخر من مرحلة لمرحلة، كل مرحلة فيها متاعب، إن كان طفل بالابتدائي بالإعدادي، دخل جامعة، تزوج، جاء أولاد، كبر، متاعب صحته، الحياة كلها أحزان، من عرفها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء. يعني أجمل كلمة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إذن الدنيا كلها حزن، كلها قلق، كلها متاعب، كلها هموم، هكذا شاء الله أن تكون، ركبها على ذلك كي نتوق إلى الله عز وجل. أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتكدري وتمرري على عبادي على أوليائي، نعم، حتى يحبوا لقائي. لكن في الآخرة ما في قلق. الواحد إذا كبر يحزن، شاب شعره بيتألم، ضعف بصره بيتألم، حط جسمه بيتألم. الزمن ليس في صالح الإنسان في الدنيا، الزمن يعني نحو الأتعب، نحو الأضعف، نحو النهاية. إذن الحياة مركبة على الحزن، لكن الآخرة ليس فيها حزن. أذن يعني الإنسان انتقل من دار إلى دار فقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، معنى ذلك أن الدار الأولى كلها حزن، كأن الدنيا مركبة على الحزن، مركبة أساسها الهموم، وأكبر حزنا فيها تركها مفارقتها. يعني إذا الإنسان تعلق في الدنيا تعلقا شديدا ولم يعمل للآخرة يصيب قلبه من الحزن حين فراقها، حينما يشعر بدنو أجله يأتيه حزن لا يوصف. هذه الدنيا دار عمل وليست دار أمل، ممر وليست مقر، دار تكليف لا دار تشريف. فأساسها من عرفها عرف حقيقتها جعلها دار ممر، من لم يعرفها جعل دار مقر، فإذا نزعت منه حزن أشد الحزن. يعني الانتقال من دار لدار، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن إذن وصف للدار الأولى، وصف للدنيا، فمن أجل ألا تكون دار حزن لنجعلها دار عمل، لنجعل التعلق في الآخرة، لنجعل محط الرحال في الآخرة، لنجعل الدنيا كلها مسخرة للآخرة، مسخرة للآخرة. إذا جعلت الدنيا مزرعة الآخرة ومطية الآخرة، وإذا جعلت كل ما فيها في خدمة الآخرة، ماذا قال الله عز وجل؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كل شيء آتاك الله في الدنيا من صحة وشباب ومال وجاه وعلم وخبرة ووقت وعضلات، اجعلها في سبيل الله، عندئذ لا تكون الدنيا دار حزن. والحمد لله رب العالمين.